عقدت حفلة الأرض العلمي والتقنية الوطنية لقطاع إنتاج الملح في قضاء أونتون يومي السابع والثامن من الشهر الحالي تحت رعاية اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا. شارك فيها الإداريون والمدرسون والباحثون والتقنيون وطلاب معاهد الدراسات العليا والطلبة الجامعيون في مختلف الوحدات ومنها جامعة كيم إل سونغ ومعهد دراسة العلم الجيولوجي التابع لأكاديمية الدولة للعلوم. صدرت فيها أكثر من 60 أطروحة محصول عليها في حل المسائل العلمية والتكنولوجية لإدخال طريقة إنتاج الملح الجديد المعتمد على المياه الجوفية فوق الملحية بتسبيك التنقيب في أماكن إنتاج الملح وتحقيق المكنات العامة لعمليات إنتاج الملح وألمنتها. قدمت الشهادات والمكافآت المعنية لمن أرادوا الأطروحات المتفوقة.